يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يلا أنا أقرأ الآية كاملة ثم الفوج الأول يقرأ الآية كاملة التي بعدها الفوج الثالث يقرأ الآية التي بعدها كاملة يلا ركز يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون الذين آمنوا يلا نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا